在马林图书馆儿，图书馆儿。صلى الله عليه وسلم الذي ربى فيه أصحابه وهنا عرف الصحابة السر وراء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى الأبصار حتى ابتلت لحاقه. وهنا يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الجائزة والمنحة العظيمة التي هي أحب إلى أحدهم من الدنيا بما فيها. قال: لولا الهجرة، يعني وما فيها من الأجر، لكنت معها من الأنصار ولانتسبت إليه. الناس بزار والأنصار شعار. طبعا أفسر إن شاء الله تعالى بطي الكلام فيما بعد هذه الكلمات. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وهم يقولون: رضينا برسول الله قسما وحقا. أيها المسلمون، في زحمة الكلام على المادة والماديات، في زحمة الحياة التي أقبلنا كثيرا، لا أقول أقبلنا من بيوتنا ولا أبعدنا عن أهلنا، بل كانت تفصل بين الإنسان وقلبه، وكانت تحول بينه وبين نفسه. نحتاج بعض من أسلم الحديث سبت الى الاسلام ولا لوصول القدر ولم يعرفوا الحكمه لذلك فتكلموا فيما بينهم قالوا كيف يميت النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي هؤلاء ونحن اوسخ في الاسلام قلبا منهم واسبق الى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابه اسرع استجابه وما أنفع الشريعات ولكن كيف يمكن مجابهته مثل هذا الكلام؟ أظنك بعقلك الآن تقول لو كنت وأنا أقول هذا أيضا يعني لو كنت أنا في هذا الزمان ووجهت إلي مقالات أو وجهت إلي كلمات بهذه الطريقة أو بلغتني عن قائل قالها لقلت إذا فليحرموا من كذا وليحرموا من كذا ولا يدخل علي أحدهم ولا ولكن نحن نتعامل مع رسول الله المؤيد بوحي السماء حبيب الله صلى الله عليه وسلم ماذا تنتظرون من الرحمة المهداة ممن سماه الله باسمين من أسمائه سبحانه سماه الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل الله عليه قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قد يقول هذه الكلمة منافق فكيف يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الصادقين بذنب منافق قال كذا قد تصله على لسانه غير مصدق فيبطلها الصادق بحسن نية إليه ويكون أول من قالها إنسان لا ينبغي أن يصدق في كلامه ولهذا كانت تثبت أول ما يؤمر به الإنسان إذا وصلته ما وصلته من الكلمات التي تغضبه أو تغير نفسه على أخيه وهنا يطبق النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ التثبت على نفسه أول ما يطبق فيجمع الأنصار ليتثبت من قولتهم وحرصا على سرية الأمر حتى لا يقال إن واحدا هو فلان يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وهنا يظهر صدق الأنصار. فإن المؤمن الصادق لا يتعمد الكذب حتى يفر بنفسه من أن يصيبه غبار التهمة، من أن يصيبه غبار التهمة أو أن يلحقه عارها، حتى وإن كانت هذه الكلمة فيها تعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أقر بأن سفر وهم المعروفون من مؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل. هنا يوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل ذلك. فلما عرفوا استسلموا، وكأن الواحد منهم أن نفسه وعاب على نفسه ما صدر منه بل ما فكر فيه أصلا، كيف أفكر في هذا الأمر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أنه لا يصدر إلا عن وحي من الله، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. الوقت الثانية مع هذا الحديث، لما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إذا عرضت لمثل هذا الموقف وعرضت وجهة نظرك فلا تكثر من عتابه إلا على قدر ما يتعلق به أو بك نفس صاحبك، ذكره بما بينك وبينه من العلاقة الحميمة والرابطة القوية. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صرفت نفوسهم وعرفوا لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: يا معشر الأنصار، ألا أجدكم ضلالا فهداكم الله، ألا أجدكم ضلالا فهداكم الله لي. نعم، كانوا قد ذلك متفرقين يتلاعب بهم اليهود ويمزقونه كل مزق، يوقعون بينهم ثم يبيعون لهم السلاح ليقتل بعضهم بعضا، وهذا شأن اليهود، يسأل الله ان يمزق شأنهم. الم اجدكم متفرقين، الم اجدكم متفرقين فجمعكم الله، يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم و لا بأس أن تعرض على أخيك في عتاب الرقيق الاسئله فيما يتعلق بامر الدين. سيبك من الجزء، سيبك من كلام الناس لحم اللفظ من خير، بل انت وهو تعيشان وتاكلان برزق الله وحياتكما في خير الله ونعمته، فلله الفضل معه. انما يمكن ان تقول له يا فلان افعل بي ذلك وانا الذي علمته، يا فلان أتحلك نفسك وتطاوعك أن تقول عني ذلك وأنت تعلم أني ما قلت قولا إلا وحاولت أن أكون أسرع الناس لتنفيذ ما أقول وما آمر به. إذا كان الأمر في أمور الدين فلا بأس أن تمات، إنما في أمور الدنيا، الدنيا حقير لا تساوي رشا المال، فصدقت عليك يوم كذا تناسي يوم أن قدمتك على نفسي وأعطيتك لوني في الجمعية التي دخلت ولم يكن في بيتك كما ثناها، انما قل له يا فلان اتفعل بي ذلك وانا الذي حفظتك البقره، اتفعل بي ذلك وانا الذي اخذتك الى النفس حتى اصبحت من اهل الصف الاول، اتظن بي ذلك؟ لا باس بذلك، فان امر الدين اعظم الامور، اعظم ما يمكن ان يتفكر فيه الانسان. ولهذا يأتي الموقف الثالث، الإنصاف الذي عز وجل في هذا الزمان اعترف، لم يقل له المستطلب حينئذ خلاص رفعت الجلسة، رفع الديوان، طول انتهى الكلام، أبدا، قال لا تجيبون، طب ادخلوا حقكم كمان، ردوا علي أجيبون. في بعض صدقتم يعني لم تكذبوا، لو رددتم علي بما انتظر منكم لكنتم مصدقين عندي، فالواقع يصدق كلامكم، بل وقد شهد الله لكم في الكتاب. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد لهم الله، بل كما في الصحيح عند البخاري حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فنشهد الله أننا نحب رسول الله وأصحابه مهاجريه وأنصاره وأنصاره. قال أجيبون، أما لو قلت لو شئتم لقلت ما أخذتم، ماذا نقول يا صلاة؟ يمكنكم ان تقولوا معنى كلام عليه الصلاه والسلام، جئتنا قبيلا فاويناك، كنت تعب نفسك على القبائل فتردك القبيله فتردك القبيله بعد القبيله، اما نحن فقد صدقناك وقبلنا دعوتك وقبلنا مواجهه الاحمر والاسود والابيض من الناس نصره لك، جئتنا قبيلا فاويناك، جئتنا بأصحابك فقير أو فقراء تواسيناكم بأموالنا إلى غير ذلك مما عدل به النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأنصار على أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهم وكأني بهم يمطون وجوههم حياء منهم عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون لله ولرسوله منة وحفظ لا إنصاف. لا مانع أن تعترف، أنا أعترف بمثل هذا الفضل، أنا أعترف بهذا، وبين سنوات او اكثر انا الان وانا صاحب السياره والعماره اعترف بهذا المسكين انه كان يقف معي في محله واحده يعلمني التجاره او الحلاله او غير ذلك من الخير، انا لسه انظر واجه هذا الانسان واكلمه. نعم نعم، فان حسن العهد من الايمان كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يلقن صلى الله عليه وسلم أمته هذا الدرس، قول ولو قلت لصدقت، جئتنا قليلا فأويناك، فقيما تواسيناك إلى غير ذلك. الإنصاف ليس هناك خير من كل الوجوه عند كثير من الناس ولا شر من كل وجه الوجوه عند كثير من الناس. قد يذكر الخير في الشر وقد يذكر الشر في الخير. فتمهل وتثبت وانصت الناس لنفسك، ولا مانع عن ان تقول اخطات، ولا مانع عن ان تعتذر اذا وقعت فيما يستوجب اعتذارك لاخيه من مات. النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر على اصحابه وكانه يلقنهم الحجه، ردوا عليه قولوا ذلك لو شئتم. الانصاف امر رابع حبه عند كثير من الناس، حتى ان الانسان لا يظلم وقد يتنادى في الظلم كراهيه ان يقول نعم لك عندي حق، كراهيه ان يقول نعم اخطات في حقك، كراهيه ان يقول سامحني فقد ظلمت بك ظلم السوء، كراهيه ان يقول لا، بل تحلل من اخيك قبل ان ياتي يوم القيامه فياخذ مظلمته منك بشيء من حسناتك. انتبه، فالدنيا امرها يسير حقيقي، فلو تحللت منه اليوم لكان في ذلك الخير كل الخير لك. اما الوقفه الرابعه وبها اختم ان شاء الله تعالى، فما رفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من سرعه الاستجابه والفين او الافاءة الى امر الله ورسوله، ولهذا كان جزاؤهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمالا لهذا الانصاف العظيم الذي لقنه الامة باسرها، ان قال لولا الهجرة لكنت كأن غلصا. الهجرة ادوى عظيم، سلم يخرج بدينه فرارا من دينه اذا علم انه لو بقي في ارض فانه لن يتمكن من عباده الله تبارك وتعالى ولا من اقامه شعائر دينه كما كان الحال في مكه، اجرها عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يذكر سعدا خولا رجل من اصحاب المهاجرين خرج الى مكه، فلما دخلها حاجا او معتمرا مرض ومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولا يصرف ما بائس يعني مسكين، يشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويترحم عليه لانه مات في مكه. والانسان انما يقاس له في الجنه ما بين مسقط راسه الى منتهى افه. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون هجره اصحابه لله، فلا يرفض الانسان من ارضه التي كان بها اولا حتى ولا مكان يرفض فيه عليه الصلاه والسلام. ثم قال الناس بثار والأنصار شعر، بثار لو الثوب الهادي لو تصير كهذا القميص مثلا، هذا يسمى بثار يعني يتلفظ بالإنسان يعني يتلفظ به. قال والأنصار شعار، والشعار ما يلي البثار مما يلي شعر البلد للثوب الداخلي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الأنصار أقرب الناس إليه، فلا ثم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، وهم يقومون من مجلسهم بعد ان قال لهم مبينا هوان الدنيا وان الدين احضر ما يمتلكه العبد، يا معشر الانصار الا ترقون ان ينصرف الناس بالشاة والبعير وتنصرفون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحرصونه في العالم الدنيا لتنتصر عليه. دنيا اية دنيا هذه التي تقاطع بسببها اخاك ابن امك وابيك؟ اية دنيا هذه التي تجعلك تطمع في شبر من الارض توسع به ارض؟ اية دنيا هذه التي تجعلك تبيع ضميرك بشهاده زور من اجل ان تفوز بشيء من الناس؟ وتجاهد وتقبل الآيات من أجل كده ايه؟ نحن من اثنين ولا من ثلاثة، إما أن تموت وتنفط، وإما أن يبيعها الإنسان ثم يملك ما لها، وإما أن يذبحها ويأكلها، ثم تخرج بعد ثمان ساعات تقريبا كيف تتوقف؟ قلت إيه؟ أما ترضون أن ينصرف الناس للشاة والبعير وتنصرفون إلى برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه بالحال؟ من عاوز أقول لك نفس الكلام، أما أن ينصرف الناس الآن بالأفئدة وبالآلاف بل والملايين ربما المليارات وأن تلقى الله عز وجل تحمل بين جنبيك الفاتحة والبقرة؟ ألا ترضى أن تلقى الله عز وجل تحمل بين جنبيك السبع والبقرة؟ ألا ترضى أن تلقى الله تحمل بين جنبيك كتاب الله؟ ألا ترضى أن تلقى الله تحمل بين جنبيك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه الحاضرة؟ ألا ترضى أن تلقى الله تحمل بين جنبيك الحلال والحرام أو شيئا من الحلال والحرام بتعلم دين الله عز وجل؟ هذا خير ما يمكن أن يلقى به الإنسان ربه، فإن هذا فخرك وعدتك حينما تقبل على الله تبارك وتعالى. وانظر إلى أهل الدنيا كيف يكون حالهم. قال الله تعالى في شأن من لم تغن عنه رميهم من الله شيئا، في شأن من لم يسلم من لم يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، قال الله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها النقطة كانت الضالية، يعني ليتني لم أبعث، يدعو المسكين على نفسه، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هكذا يكون حال العبد ولا غنى الإنسان المسلم عن دين الله عز وجل تعلما وتعليما وعملا وصبرا على الأذى فيه والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل واعلم أنك قد تفوز بشيء مما فاز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تيسر لك الأخذ من كتاب الله وتعلم ما تيسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما تعلمت. إن فعلت ذلك فإني أرجو الله عز وجل أن يجمع بينك وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في البلاد البعيد. أسأل الله عز وجل ذلك لي ولكم وللمسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك.